الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. نكمل بإذن الله تعالى الكلام على اختصار وشرح الأصول من علم الأصول للشيخ العثيمين رحمه الله، وقد انتهيت في المرة السابقة من الكلام على المخصصات المتصلة، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى في الكلام على المخصصات المنفصلة. يقول الشيخ: ما ملخصه؟ المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه، وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه هي حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. نبدأ في شرح هذا الكلام، نمهد ببيان الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص لتعلقه المباشر بما نحن بصدده من الكلام على المخصصات المنفصلة. بداية نذكر مثالا للعام الذي أريد به الخصوص ليتضح الكلام. العام الذي أريد به الخصوص هو العام من ناحية اللفظ ومن حيث الوضع، ولكن اقترن به دليل يدل على أنه مراد به بعض مدلوله اللغوي، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فلفظ الناس عام، ولكنه لم يرد فيه عموم الناس بدليل قوله: إن الناس قد جمعوا لكم، فدل على وجود أناس جمعوا، وأناس مجموع لهم، وأناس نقلوا الخبر للمجموع لهم. فلفظ الناس تكرر مرتين، والمراد في الأولى نعيم بن مسعود أو ركب عبد القيس، والمراد في الثانية أبو سفيان ومن معه من الأحزاب. يبقى نهوط: لا يعقل أن كل الناس ذهبوا لكل الناس وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم، ولكن لفظ الناس هنا عام، ولكنه أريد به شخص واحد اللي هو نعيم، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبا سفيان. يبقى رجل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن إيه أبا سفيان يجمع لك الجموع. يبقى كلمة الناس من العام الذي أريد به الخصوص. وليس مراد منه العام. أصح الفروق بينهما قال المرداوي في التحبير، قال البرماوي قول بعض متأخر الحنابلة: فالذي أريد به خصوص يحتاج لدليل معنوي يمنع إرادة الجميع فتعين له البعض، والمخصوص يحتاج لدليل لفظي غالبا كالشرط والاستثناء والغاية والمنفصل. كلام جيد. جاء العام الذي أريد به الخصوص يحتاج لدليل معنوي، أما العام المخصوص فلابد من دليل لفظي زي الشرط والاستثناء والغاية ونحو ذلك. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير، وقال شيخ الإسلام البلقيني: الفرق بينهما أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه، وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه. ده أصح الفروق، لكن هناك بعض الفروق ذكرت وعليها بعض الاعتراضات. من ذلك ما قاله ابن النجار شيخ الكوكب، وفرق بينهما أبو حامد بأن الذي أريد به الخصوص ما كان المراد به أقل، وما ليس بمراد هو الأكثر. قال ابن هبيرة: وليس كذلك العام المخصوص، لأن المراد به هو الأكثر وما ليس بمراد هو الأقل. هذا التفريق إنما يتأتى على قول من رجح أنه لا يستثنى من العام أكثر من النصف، لكن احنا سبق ان احنا بينا ان هذا القول مرجوح، وانه يجوز ان يستثنى من العام اكثر من النصف، وعليه فقد يكون المراد من العام المخصوص الاقل. لهذا الفرق لا يستقيم. قال المرداوي في التحبير، قال البرماوي بعد ان حكى الفرق في ذلك: ويعلم من ذلك ان قول بعض متأخر الحنابلة في الفرق بان العام الذي اريد به الخصوص أن يطلق المتكلم اللفظ العام ويريد به بعضا معينا، والعام المخصوص هو الذي أريد به سلب الحكم عن بعض منه. ده فرق ثاني أيضا عليه اعتراض. ثاني، البرماوي بيقول إيه؟ ومن ذلك أن إيه؟ ويعلم من ذلك أن قول بعض متأخر الحنابلة في الفرق بأن العام الذي أريد به الخصوص أن يطلق المتكلم اللفظ العام أريد به بعضا معينا، والعام المخصوص هو الذي أريد به سلب الحكم عن بعض منه. الشيخ علي الحكم في تخصيص العام يقول عن هذا الفرق غير صحيح، لأن الأدلة العامة إنما سيقت لبيان الحكم في الأفراد لا لسلب الحكم عن بعض. لكن هو شوف هنا بيقول لك إيه، والعام المخصوص هو الذي أريد به سلب الحكم عن بعض منه. يقول لك لا، العام الأدلة العامة سيقت لبيان الحكم في الأفراد لا لسلب الحكم عن بعضها، وإنما يستفاد نفي الحكم عن البعض من دليل آخر. وهناك فروقا أخرى بينهما أهملت ذكرها والكلام عليها، وهذا التفريق وإن اهتم به بعض الأصوليين إلا أنه لا، يعني التفريق بين العام الذي أريد بالخصوص والعام المخصوص لا يترتب عليه عمل، لأنهم كالمتفقين على أن العام المخصوص لم يرد به جميع أفراده منذ أن تكلم الله به كالعام المراد به الخصوص. إذا كلاهما لم يرد به جميع أفراده، فكأن الخلاف هنا خلاف لفظي. نبدأ الآن، يعني احنا كده خدنا فكرة عن العام الذي أريد به الخصوص، وده اللي يهمنا في المسألة. يبقى هو لفظ عام من ناحية اللفظ، ولكنه لا يراد به العام، ولكن يراد به البعض لدليل معنوي. نبدأ في الكلام على بعض المخصصات التي ذكرها الشيخ، ونبدأ بالكلام على التخصيص بالحس. الحس هو الدليل المأخوذ من إحدى الحواس الخمس، وهي الرؤية البصرية أو السمع أو الذوق أو الشم أو اللمس. الطوفي في شرح مختصر الروضة بيقول قوله والمخصصات، أي والأدلة المخصصات، يعني أدلة التخصيص تسعة. طبعا الشيخ تكلم عن بعضها ولم يتكلم عن البعض الآخر. الحس أي أحدها الحس، كخروج السماء والأرض من قوله عز وجل في صفة الريح العقيم تدمر كل شيء بأمر ربها، فإننا علمنا بالحس أنها لم تدمر السماء والأرض مع أشياء كثيرة، فكان الحس مخصصا لذلك. يقول الطوفي وفي الاستدلال بالآية الكريمة نظر كما سبق في صدر الباب، كلامه يشير إلى قوله في الصفحة السابقة وقوله سبحانه وتعالى في صفة الريح التي أهلكت عادا تدمر كل شيء بأمر ربها، وهو مخصوص بأشياء كثيرة لم تدمرها كالسماوات والأرض. قال هذه الآية يحتج بها الأصوليون على إطلاق العام وإرادة الخاص، ولا حجة فيها لأنها جاءت في موضع آخر مقيدة بما يمنع الاستدلال بها على ذلك، وهو قوله عز وجل وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. والقصة واحدة فدل على أن قوله تدمر كل شيء مقيدا بما أتت عليه، فكأنه سبحانه قال تدمر كل شيء أتت عليه، وحينئذ يكون التدمير مختصا بذلك، يعني بما أتت عليه، فتكون الآية خاصة أريد بها الخاص، فلا يصح الاحتجاج بها على ما يذكرون. طبعا الكلام واضح، يعني تدمر كل شيء وصلت لتدميره. لو خدنا بالآية على عمومها إذا دمرت حقيقة كل شيء عام، السماوات والأرض والجبال والبيوت وهكذا، ولكن هذه الأشياء لم تدمر، ودمرت بعض الأشياء وهي الأشياء التي أمرت بتدميرها. يبقى العموم تدمر كل شيء ليس مرادا به العموم، وإنما مرادا به خصوص الأشياء التي مرت عليها أو أمرت بتدميرها. هذه الآية من ليس من العام المخصوص بالحس، ولكنها إيه؟ الصحيح أن هذا النوع اللي هو التخصيص بالحس، زي ما يرجح الشيخ فيما بعد، أنه من باب العام الذي أريد به الخصوص. المرداوي في التحبير بيقول قوله منه الحس يجوز التخصيص بالحس أي المشاهدة. طبعا هو بيقول المشاهدة يعني من باب الاستدلال بالآية، لأنه شوهد بعد ذلك السماوات والأرض والجبال لم تدمرها، لكن مقصود بالحس ما ثبت بالحواس الخمس زي ما تكلمنا، كقوله تعالى وأوتيت من كل شيء، وقوله تدمر كل شيء. فنحن نشاهد أشياء كثيرة لم تؤتها بالقيس كملك سليمان، ونحن نشاهد أشياء كثيرة لم تدمرها الريح كالسماوات والجبال وغيرها، ونحوه قوله تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وقوله يجبى إليه ثمرات كل شيء. فإن نشاهد أشياء لم تجعلها كالرميم، وأن ما في أقصى المغرب والمشرق لم يجبى إليهم. واعلم أن هنا ثلاثة أشياء: الأول أن هذه الأمثلة لا تتعين أن تكون من العام المخصوص بالحس، فقد يدعى أنها من العام الذي أريد به الخصوص. الثاني أن ما كان خارجا بالحس قد يدعى أنه لم يدخل حتى يخرج، كما يأتي نظيره في التخصيص بالعقل، فليكن هذا على الخلاف الذي هناك. الثالث يؤول التخصيص بالحس إلى أن العقل يحكم بخروج بعض الأفراد بواسطة الحس، يؤول التخصيص بالحس إلى أن العقل يحكم بخروج بعض الأفراد بواسطة الحس، فلم يخرج عن كونه خارجا بالعقل، فليكون قسما واحدة وإن اختلف طريق الوصول. يعني بمعنى أن المخصص فيهما هو العقل، مرة بواسطة الحواس ومرة بلا واسطتها. فإذا نسوي بينهما في الحكم، الزركشي خالف في الحكم، يعني ذكر في بالعقل أنه هو من الذي أريد بالخصوص وفي الحس بالمخصوص، واستدرك عليه الشوكاني، فقال ينبغي أن يسوي بينهما في الحكم. الشيخ رجح أن التخصيص بالحس وأيضا بالعقل ليس من العام المخصوص، بل هو من العام الذي أريد به الخصوص، ووصف القول هذا في شرح الأصول صفحة 300 بأنه قوي جدا، وحقيقة هذا القول راجح. طيب التخصيص بالعقل، ميد الدين في المساواة صفحة 106 بيقول مسألة يجوز تخصيص العموم بدليل العقل، نص عليه يعني أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال قوم لا يجوز ذلك وهم من المتكلمين. قال الجويني أبى بعض الناس تسمية ذلك تخصيصا، وهي مسألة قليلة الفائدة ولست أراها خلافية، وأشار إلى أنه نزاع في العبارة، وأنهم جعلوا ذلك بيانا، ويقال لهم بل التخصيصات أيضا بيان. قلت الذين يجعلون العقل مخصصا فإنه والله أعلم، لأن العقل مثل المخصصات اللفظية المتصلة وليس المنفصلة. المقصود أن ميد الدين في المساواة ذكر أن التخصيص العموم بدل العقل هذا من الباب من العام من العام المخصوص، وده قول في المذهب. أيضا قال القاضي في العدة يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل. وأيضا نقلها عنه طبعا إيه تلميذه في الكلوزاني في التمهيد. في أقوال أخرى في المذهب وهي الراجحة، وهي أن هذا ليس تخصيصا وإنما هو من باب العام الذي أريد به الخصوص كما سبق في التخصيص بالحس فيسوى بينهما في الحب. المرداوي في التحبير قال قوله والعقل أيضا من المخصصات المنفصلة، العقل ضروريا كان أم نظريا. الضروري كقوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل قاض بالضرورة أنه لم يخلق نفسه الكريمة ولا صفاته. طب الشنقيطي في المذكرة بيقول دل العقل على أنه تعالى لا يتناوله لفظ، لا يتناوله ذلك، وإن كان لفظ الشيء يتناوله كقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد. يبقى يصح أن يقال أن لفظ الشيء يتناول ذات الله عز وجل الكريمة وصفاته، ولكنه ضرورة لا يدخل في هذا العموم وهو قوله الله خالق كل شيء، فالله عز وجل لم يخلق نفسه الكريمة ولا صفاته، وإن أطلق عليهم لفظ شيء فلا يدخلون في هذا العموم ضرورة، ودل على ذلك العقل. بيقول العقل النظري كتخصيص قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن العقل بنظري اقتضى عدم دخول الطفل والمجنون، دول غير مكلفين بالحج. ليه؟ لأن لعدم فهمهم، بل هما من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف. قال بعض أعيان الشافعية لا خلاف في ذلك. قال البرماوي نعم، منع كثير من العلماء أن ما خرج من الأفراد بالعقل من باب التخصيص، وإنما العقل اقتضى عدم دخوله في لفظ العام، لم يدخل حتى يخرج يبقى عام مخصوص، وإنما إيه هو لم يدخل بداية يبقى هذا من العام الذي أريد بالخصوص. وفرق بين عدم دخوله في لفظ العام وبين خروجه بعد أن دخل. ومما سبق يتضح رجحان ما أشار إليه الشيخ في الأصل بقوله ومن العلماء من يرى أن ما خص بالعقل بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. اتضح الآن الكلام واتضح الراجح. الخلاف يا جماعة في هذا الأمر خلاف لفظي، يعني التخصيص بالعقل والحس هل هو من العام، يعني هذا عام وخص هذه الأشياء، ولا هو من العام الذي أريد بالخصوص، خلاف لفظي. المرداوي في التحبير بيقول قال البرماوي نعم، اختلف في أن هذا الخلاف هل هو معنوي أو لفظي لا فائدة فيه، وبالثاني أنه هو خلاف لفظي لا فائدة فيه. قال الباقلاني وإمام الحرمين وابن القشيري والغزالي وألكية وغيرهم، ووافقهم القرافي والتاج السبكي وغيرهم، وهو الذي صححناه في المتن. قال أبو المعالي الخلاف لفظي عند التحقيق، ويشهد له قول الأستاذ أبو منصور أجمعوا على صحة دلالة العقل على خروج شيء من عن حكم العموم، واختلفوا في تسميته تخصيص، متفقين على خروجه هل هو تخصيص ولا عام. هذا ايه اختلف في هذه التسمية، هذا خلاف لفظي، لانه متفقين واجمعوا على صحة الايه دلالة العقل على خروج شيء عن حكم الايه العموم. طبعا قلنا والعقل والحس لان كلاهما هو مخصص بالعقل سواء كان بواسطة او ايه او بغير واسطة. نتكلم بعد ذلك على التخصيص بالشرع. الشيخ تكلم في المخصصات المنفصلة الحس والعقل، وتكلمنا ان هذا لا يصح، والارجح انه من باب ليس من العام المخصوص وإنما من العام الذي أريد به الخصوص. الآن نتكلم على التخصيص بالشرع. قال الشيخ: وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. يجي عندنا كام حاجة؟ يجي الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما، يجي الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالسنة والسنة بالكتاب وبالإجماع والقياس. يجي الكتاب بالإجماع والكتاب بالقياس والسنة بالإجماع والسنة بالقياس. يجي دي ثمانية أنواع، ثمانية أنواع الشيخ مثل لجميعها ما عدا تخصيص السنة بالإجماع. لم يذكر له مثلا، لكنه ذكر في بعض الكتب الأخرى، وهنذكر الكلام بالتفصيل إن شاء الله. الشيخ لم يتعرض للخلاف الوارد في بعض هذه الأنواع، كالخلاف في تخصيص القرآن والسنة المتواترة بالسنة، بالسنة بسنة الأحادية، سنة الأحاد، وكالخلاف في تخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس. البعض توسع في عرض الخلاف في هذه المسألة اللي هو التخصيص بالقياس زي الشيخ علي الحكم في تخصيص العام، وعرض للمذاهب الثمانية في هذه المسألة وعرض أدلتهم وناقش بينها، ثم اختار أن تخصيص العام بالقياس جائز وصحيح ولكنه ليس على إطلاقه، بل ينبغي النظر إلى مراتب العموم والقياس، فإن كان القياس أقوى من العام قدم القياس في الصورة التي هي أقوى من العام، وإن كان القياس أضعف قدم العام يقدم الأقوى، وإن تساوي في القوة فالأولى جمعا بين الأدلة أن يخصص العام بالقياس. قال ابن النجار في شرح كوكب المنير عبارته طويلة وذكر كثير من المخصصات التي لم يذكرها الشيخ، فإحنا نقتصر على ما ذكره الشيخ مع بعض الأمثلة ونتمم بعض الأمثلة الأخرى التي لم يذكرها. يقول ابن النجار في شرح كوكب المنير، كلام ابن النجار في شرح كوكب المنير صفحة 3 على 359، يقول: يخصص الكتاب ببعضه ويخصص أيضا بالسنة مطلقا، أي سواء كانت متواترة أو أحادا، وتخصص السنة به أي بالقرآن وببعضها، أي تخصص السنة ببعضها مطلقا، أي سواء كانت متواترة أو أحادا. فمن أمثلة تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن عمومه خص بالحوامل في قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يبقى الآية الأولى عامة في أي مطلقة تنتظر ثلاثة قروء، لكن الحامل أجلها بوضع الحمل، يبقى هذه الآية أخص من الآية الأولى وخصصت عمومها بغير الحامل. أيضا خص أيضا عمومه الشامل للمدخول بها وغيرها بقوله تعالى: في غير المدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى أيضا المطلقات تربصن ثلاثة قروء، ما لم تكن غير مدخول بها فلا عدة لها. يبقى هذا العموم خص مرة في أولاة الأحمال يبقى بوضع الحمل، ومرة في غير المدخول عليها فليس لها عدة. ونحو ذلك قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف، والله بما تعملون خبير. قص بقوله تعالى أيضا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى التربص 4 أشهر و10 هذا خاص من إيه؟ يتوفى عنها، لكن أولاة الحمل أجلهن أن يضعن حملهن. ونحو ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قص بقوله سبحانه وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. والأمثلة واضحة. المخالف في مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب بعض الظاهرية تمسكوا بحجة، وهي تمسكوا بأن التخصيص بيان، بيان للمراد باللفظ فلا يكون إلا بالسنة. ليه؟ لأن قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى البيان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والبيان لا يكون إلا بالسنة، فلا يبين القرآن القرآن. طبعا يقول ابن النجار وأجيب بأن التخصيص لا يخرج عن كونه مبينا، إذا بين ما أنزل بآية أخرى منزلة كما بين ما أنزل إليه من السنة، كما بين ما أنزل إليه من السنة. فإن الكل منزل. في آية قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أيضا يدل على أن القرآن فيه تبيان لكل شيء. هذه الشبهة غير صحيحة، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. مثال تخصيص الكتاب بالسنة يعني حتى مع كونها آحادا، الراجح طبعا الراجح أن الآحاد يخصص الكتاب والسنة. المثال على ذلك لا تخصيص الكتاب بالسنة قوله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية دليل، أي يعني بعدما بين المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، أيضا إيه وإن لم تذكر العم والخالة في الآيات، وإلا أنها إيه مما بينت السنة أنها من المحرمات. ونحو تخصيص آية السرقة بما دون النصاب، طبعا آية السرقة عامة ما حددش فيها النصاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين النصاب لا قطع إلا فيما إيه في ثمن الإيه المجن أو ربع إيه الدينار. يبقى بينت السنة. وقاتل المشركين عامة، لكن المجوس مشركين نفس صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فيجوز أن يؤخذ منهم الإيه الجزية. يبقى أيضا تخصيص بالسنة للقرآن وغير ذلك. يقول ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حج فهو مجد، رواه ابن ماجه. عام كل شيء يقطع من البهيمة وهي حية فهو إيه فهو مجد، لكن قوله سبحانه وتعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها هذا مما يبان منها وهي إيه طبعا ميت الجنجس، لكن هذه أو من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين دل على جواز استعمالها وعلى أي طهارة فيها. ومن أمثلته أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجل، فإن ذلك يشمل الحر والعبد بقوله سبحانه يعني هذا الحديث يشمل الحر والعبد. يجي البكر جلد مئة ونفي سنة سواء كان حر أو عبد، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل سواء كان حر أو عبد، لكن قوله سبحانه وتعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة في حق الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يجي بيّن أن الإيه الأمة عليها نصف ما على الحر من الايه من العذاب، فلا تقتل لان القتل لا ينصف، وعليها الجلد 150، وهكذا. نفي سنة الشيخ يعني في خلاف هل ينصف النفي ام لا، الشيخ حسين يختار ايضا انه ايه ينصف. ومن ذلك حديث يعني ايضا من الامثلة على تخصيص السنة بالكتاب، حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، هذا خص بقوله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عيدهم صاغرون. هنا جعل غاية القتال في الحديث الشهادة الإسلام، لكن السنة حتى يعطوا الجزية عيدهم صاغرون، فإن أعطوا الجزية ولم يسلموا فلا يقاتلوا. هذا أيضا من باب تخصيص السنة بالكتاب. ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، فإنه مخصوص بقوله ليس فيما دون خمسة أو سقص لخيج حدد فيما سقط السماء العشر سواء كثير أو قليل، لكن السنة بينته بالخمسة إيه وسق. في هذه الحالة هذا من إيه تخصيص السنة بالسنة يقول، والأمثلة على ذلك كثيرة. أيضا بالإجماع يعني أن العام يخص بإجماع، طبعا المراد دليل الإجماع، لأن الإجماع نفسه مخصوص مخصص، لأن الإجماع لا بد له من دليل يستند إليه، وإن لم نعرف هذا الإيه هذا الدليل. يقول الشيخ علي الحكمي في تخصيص العام لا خلاف بين العلماء في أن المخصص حقيقة هو سند الإجماع، وأن الإجماع فائدة هي تقوية ذلك المستند، تقوية ذلك المستند وجعله في درجة يكون معها صالحا لتخصيص كل من القرآن والسنة المتواترة حتى عند القائلين بقطعية دلالة العام، لأن الإجماع أقوى من النصوص ولعدم احتماله النسخ ولا التخصيص وهي محتملة لذلك. هو إيه؟ الإجماع يقوي المستند الإيه التخصيص. أمثلة على ذلك مثلوا له بقوله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يقول خص بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدوهم 80 جلدة، عامة تشمل الحر والعبد. لكن يقول خص بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر. البرماوي بيقول في التمثيل بذلك نظر لاحتمال ان يكون التخصيص بالقياس، قياس على الايه يعني قاس العبد على الامة بجمع الرق، لان الايه جت في الايه في الامة. هم اجمعوا على ان حده نصف حد الحر في القذف وغيره بالقياس، وهو المخصص لعموم الايه الموجبة لتمام الحد عليه كالايه حد الحر عليه، والإجماع رفع القياس لرتبة القطع كما سبق بين ذلك. لكن كل هذا على فرض صحة الإجماع وهو لا يصح. قال ابن رشد في بداية المجتهد اختلفوا في العبد يقذف الحر كم حده، فقال الجمهور من فقهاء الأنصار حده نصف حد الحر وذلك 40 جلدة كويس، لكن روي ذلك عن الخلفاء الأربعة عن ابن عباس، وقال الطائفة حده حد الحر. في خلاف هنا، وبه قال ابن مسعود من بداية الصحابة وعمر بن عبد العزيز وجماعة من فقهاء الأنصار وأبو ثور والأوزعي وداود وأصحابه من أهل الضال. يبقى لا يصح إجماع في هذه المسألة حتى إن كان دليل القياس، فالقياس منقوض، قياس مع الفارق، وليس هذا محل بسط النقد هذا القياس. المهم أن هذا المثال لا يستقيم، لا تخصيص بالقياس ولا تخصيص بالإيه بالإجماع. يقول أيضا ابن النجار وجعل بعض العلماء من أمثلة المسألة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، خص بالإجماع على عدم وجوب الجمعة على العبد والمرأة. نشوف الإجماع هل يصح في كلاهم في العبد والمرأة أم لا يصح. ابن قدامة في المغني بيقول فصل: فأما العبد ففيه روايتان، إحداهما لا تجب عليه الجمعة هو قول من سمينا في حق المسافر، والثانية تجب عليه ولا يذهب من غير إذن سيده، نقلها المروزي واختار أبو بكر، وبذلك قال الطائفة، إلا أن له تركها إذا منعه السليج. في خلاف في العبد إذا لا يصح هذا الإجماع، فالمثال لا يستقيم. لكن بالنسبة للمرأة، ابن قدامة أيضا في نفس في المغني يقول: أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ألا جمعة على النساء، ولأن المرأة ليست من أهل الحضر في مجامع الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها الجمعة. هذا المثال يستقيم في حق المرأة دون العبد. يقول: ويجوز تخصيص اللفظ العام أيضا بالقياس، سواء كان قطعيا أو ظنيا، ثم إن كان قطعيا خص به العام قطعا، قاله الإبياري في شرح البرهان وغيره، وإن كان ظنيا فالذي عليه الأئمة الأربعة والأشعري والأكثر جواز التخصيص به، وعند ابن سريج والطوفي من أصحابنا يخصص القياس الجلي دون غيره، وهو قول جماعة من الشافعي. الراجح لا، احنا قلنا التفصيل اللي ذكره الشيخ علي الحكمي، هو ذكر هذا المثال وانتهى كلام ابن النجار، لكنه لم يمثل على القياس، وذكر بعض الانواع اللي هي الثمانية ذكرناها ولم يمثل ايه عليها. نذكر امثلة لما لم يذكره، ومن امثلة تخصيص عموم القرآن بالقياس تخصيص عموم قوله تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن عموم الزانية خصص بالنص وهو قوله في الإيماء، فإذا خلي بالكم يا جماعة هكذا إيه الزانية والزاني فجلدوا، ده إيه عموم القرآن، عموم في الزانية وفي الزاني يجلدوا 100 جلدة، هذا العموم خص بالنص، فإن عموم الزانية خص بالنص في قوله في الإيماء: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا كده في نص خصصهم بالنسبة للإيه الأمة، عليها نصف ما على المحصنات من العذاب. فقيس عليها العبد بجامع الرق، فيلزم جلد العبد 50 لقياسه على الأمة، ويخرج بذلك من عموم الزاني الذي يجلد 100. كويس كده؟ يبقى احنا عندنا الزانية الآية هي اللي خصصتها، الزاني بالقياس على الايه على الأمة. وهذا قياس العبد على الأمة بجمع الرق خصص قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، في تنصيف الحد والاختصار على 50 جلدة على المشهور. يجي احنا كده ايه ذكرنا مثال على تخصيص عموم القرآن بالقياس، وايضا على ايه تخصيص عموم السنة ايضا بالقياس. مثال اخر على تخصيص القياس لعموم القرآن تخصيص عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع. احنا عندنا في اجناس ربويه 6، اللي هي الذهب، الفضه، البر، الشعير، التمر، الملح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تبيعوا يعني هذه الاشياء الا مثلا بمثل، سواء بسواء، يبقى كل جنس بجنسه لابد من التقابض التماثل. قال: فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يبقى ذهب بفضه نعم يدا بيد، لكن مع التفاضل، وهكذا باقي الاجناس. هذه الأجناس الربوية اختلف العلماء في علة الربا. بعض الناس يقولوا ايه الكيل، الوزن، يقتات، يدخر، المهم ان العلماء مختلفين في الايه في العلة، لكن في اتفاق على ايه المعادة الظاهرية على الحاق غير المنصوص بالمنصوص بجامع العلة. مثلا يقاس الأرز على البر في بيعه في تحريم بيعه متفاضلا او نسيئه، وكذلك كل ما وجد فيه علة الربا الموجودة في الأجناس الربوية. يبقى الآية مقتضاها وأحل الله البيع حل جميع الأنواع، جميع أنواع البيع، وقد فصل الحديث بتحريم بيع الأجناس الربوية المذكورة بجنسها إلا يدا بيد مثلا بمثل. ثم استنبط الفقهاء من حديث النهي علة التحريم، طبعا على خلاف بينهم فيها، ولكنهم ألحقوا بتلك الأجناس كل ما وجدت فيه العلة وخصصوا الآية بذلك. ده مثال على تخصيص عموم القرآن بالقياس. بقيت لنا أمثلة على تخصيص السنة بالإجماع. قال المرداوي في التحبير: وأما تخصيص السنة العامة بالإجماع فلم أراهم تعرضوا له، كأنهم استغنوا بمثال تخصيص القرآن. طالما أن يجوز تخصيص القرآن بالإجماع يبقى السنة أولى أن تخصص بالإجماع. الشيخ قال إيه يعني في الأصول؟ قال: لم أجد مثال، ولكنه الشيخ رحمه الله ذكر مثالا في شرح بلوغ المرام على إيه على هذا، وهو قوله تخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجس شيء. طب كلمة شيء نكرة في سياق النفي فتعم، لكن هذا العموم مخصوص بما تغير بالنجاسة بالإجماع. هو في حديث لكنه ضعيف، إلا ما غلب على إيه لونه وطعمه ورائحة الحديث ضعيف، ولكن الإجماع هو الحجة. يبقى إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا، في أشياء تنجسه بالإجماع إذا غجر بالنجاسة. قال شمس الدين الزركشي في شرح على مختصر الفرقي 1/15: إلا ما غير ريحه أو طعمه. إلا أن الشافعي رحمه الله قال: هذا الحديث لا يثبت أهل العلم مثله، إلا أن قول العامة، إلا أنه قول العامة لا أعرف بينهم فيه خلافة. وكذلك قال أحمد رحمه الله: ليس فيه حديث، ولكن الله تعالى حرم الميتة، فإن صارت الميتة في الماء فتغير طعمها أو ريحه فذلك طعم الميتة أو ريحها فلا تحل له. يبقى الحديث ضعيف ولكن فيه إجماع على معناها، وهو الإيه؟ وهو المخصص. هناك أنواع أخرى لم يذكرها الشيخ من المخصصات، منها التخصيص بفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، والتخصيص بالمفهوم وبالعرف وبالعادة ومذهب الصحابي وبالمصالح المرسلة وغير ذلك. لعلنا نتكلم على هذه المخصصات في غير هذا المحل حتى لا نخرج عن منهجنا في شرح هذا الكتاب. أما مسألة تعارض العام والخاص فقد عرض لها الشيخ، وهي المسائل الهامة عرض لها الشيخ في باب التعارض، فلنأجله إلى محله هناك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خيرا.